ولقد آتينا داود من

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع وما